سورة الانشقاق مكية كلها بإجماعهم، وآياتها 25. فلا أقسم بالشفق. قال بعض المفسرين لا زائدة، والمراد فأقسم. والشفق هو الحمرة في الأفق بعد غروب الشمس إلى أن تغيب فيدخل العشاء في قول الأكثر. وقال أبو حنيفة والبياض بعد الغروب. والليل وما وسق. قال الحافظ أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس في قوله والليل وما وسق، قال وما دخل فيه، وإسناده صحيح. والمراد بما جن الليل أي ستر، كالجبال والأشجار والبحار والأرض. وقال مجاهد وما وسق أي وما جمع، أي مما كان بالنهار منتشرا في تصرفه إلى مأواه. قال عكرمة لأن ظلمة الليل تسوق كل شيء إلى مأواه. والقمر إذا اتسق. قال القشيري إذا تم واستوى واجتمع. قال الفراء اتساقه اجتماعه، واستواؤه ليلة 13 إلى 16. فائدة قال المنذري روى النسائي بإسناد جيد والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام البيض صبيحة 13 و14 و15. لتركبن طبقا عن طبق. قوله لتركبن بفتح التاء وضم الباء في قراءة عاصم ونافع وأبي عمرو وابن عامر، ومعناه يا أيها الناس. وقوله طبقا عن طبق روى الحاكم عن ابن عباس قال حالا بعد حال، والمراد الشدائد والأهوال، الموت ثم البعث ثم العرض وما بعده من أحوال يوم القيامة. وقال سعيد بن جبير منزلة بعد منزلة. قوم كانوا في الدنيا متضعين فارتفعوا في الآخرة، وقوم كانوا مرتفعين في الدنيا فاتضعوا في الآخرة. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي لتركبن بفتح التاء والباء، وفي معناه قولان، أحدهما أنه خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني أن الإشارة إلى السماء، والمعنى أنها تتغير ضروبا من التغيير، فتارة كالمهل وتارة كالدهان. وقرأ ابن مسعود وأبو الجوزاء وأبو الأشهب ليركبن بالياء ونصب الباء، وقرأ أبو المتوكل وأبو عمران وابن يعمر ليركبن بالياء وضم الباء، وعن بمعنى بعد. فما لهم لا يؤمنون. فما لهم يعني كفار مكة لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، وهو استفهام إنكار كما قال ابن الجوزي، والمراد أي حجة للكفار في ترك الإيمان مع وجود براهينه. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. قال أبو حيان أي لا يتواضعون ويخضعون. بل الذين كفروا يكذبون. بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن والبعث. والله أعلم بما يوعون. قال الفراء أي ما يجمعون في صدورهم من التكذيب والإثم. فبشرهم بعذاب أليم. قال الزجاج أي اجعل للكفار بدل البشارة للمؤمنين بالجنة والرحمة العذاب الأليم. قال القرطبي في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قال القرطبي في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون استثناء منقطع، كأنه قال لكن الذين صدقوا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله